عندنا يكون واقفين لحد النهارده ان شاء الله نبدا في ما يجوز للمرأة اظهاره امام المسلمات. طيب بيقول لك هنا: واما ما يجوز للمرأة ان تظهره امام النساء المسلمات سواء كن من الاقارب او الاجنبيات. يبقى هنا على سواء كانت المرأة دي من القرايب، امك بقى، اختك، بنتك، ولا كانت من الأجنبيات عندك اللي هي مش زواج، يعني مش قريبة ليكي. الحقيقة إن العلماء اختلفوا في العورة بتاعة المرأة أمام المرأة. ذهب أهل الظاهر ومالك وأحمد إلى إن كل المرأة يجوز إنها جسد كل المرأة يجوز إنها تظهره أمام أختها المسلمة إلا القبل والدبر وما حواهما، وطبعا هنا بيتكلم على العورة المغلظة. والجمهور ذهب إلى أن كل جزتها إلا ما بين السرة والركبة. يبقى الجمهور قال اللي ما ينفعش تظهر المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة، وطبعا لكل دليله. أهل الظاهر وأحمد ومالك قالوا لا، هي العورة المغلظة بالنسبة للمرأة هيبقى القبل اللي هو الفرج والدبر وطبعا ما حواه، يعني زي ما نقول كده هاف شورت. طيب بالنسبة للجمهور استند لحديث جرهد، حديث جرهد رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انكشفت فخذي، فقال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. غطي فخذك فإن الفخذ إيه؟ عورة. طبعا هنا غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمره، وقلنا إن أوامر النبي كلها على وجوب، يبقى هنا أمره بتغطية الفخذ. يبقى إذن الجمهور ذهب إلى إن من السرة للركبة كل دي عورة استنادا لحديث إيه؟ جرهد. طيب أهل الظاهر ومالك وأحمد قالوا في حديث أنس، وحديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر ركب الدب بتاعته، وكان خلفه أنس رضي الله عنه، فعصر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنس: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. يبقى هنا أنس بيقول لنا إن الإزار اترفع من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول أنا شفت بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لم يرد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم غطى الفخذ. طيب وعندنا حديث كمان استند به أهل الظاهر والإمام أحمد ومالك، حديث اللي روته أمنا عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وكاشف عن فخذه، فدخل أبو بكر، استأذن أبو بكر عليه فأذن له والنبي على حاله كما هو، واستأذن عمر رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حاله زي ما هو. طب لما استأذن عثمان فأرخى عليه ثياب، يعني غطى فخذه صلى الله عليه وسلم. طبعا أمنا عائشة هي راوية الحديث، فلما قاموا، أمنا عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر، أذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة: ألا تسأل أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لا تستحي منه. طيب، طبعا احنا هنا الشاهد عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشف ايه فخذه امام ابو بكر وعمر. طبعا يعني لما بيكون عندنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم هنا: غطي فخذك فان الفخذ عور. طيب، وبعد كده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه اقر على غيره، اهي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكشفت مع حديث انس، وكمان لما دخل ابو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني بتجميع الادله اللي عندنا هيبقى ايه تغطيه الفخذ والركبه هيبقى على استحباب، على استحباب. يبقى اذن انا لو ركبتي بانت او جزء من الفخذ بان، هنا انا مش هاخد اجر، لكن لو غطيت ليا الاجر، لان طبعا زي ما بنقول على استحباب، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر جرهد رضي الله عنه بالتغطيه، وبعدين ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر او انكشف الثوب عن فخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغطه. طيب، هل يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام الأقارب من النساء؟ ده عندنا عنوان، ويمكن إحنا يعني ردينا عليه. فبيقول لك: واثمة، مسألة مهمة يجب التنبيه عليها. يعني بيقول لك هنا في مسألة مهمة، هو عشان كده رأى يعني المؤلف طبعا إن هو يبقى فيه هنا عنوان اللي هي: هل يجوز المرأة أن تظهر عورتها أمام الأقارب من النساء؟ فبيقول لك: وهي إن كثير من النساء لا يمتنعن عن كشف عورتهن أمام المسلمات، لا سيما الأقارب منهن كالأم والبنت، خصوصا في الأعراس، في الأفراح بقى، وعند تجلية العروس وتهيئتها. فهنا بتبتدي ايه بقى؟ قالك بقى اصلها بنتي ومفيش حاجة، واحنا ستات مع بعض مش هيبقى في مشكلة للاطلاع على العورة المغلظة، لا يحرم، وهذا كله لا يجوز، لانهن طبعا سواء في الحكم، لان مفيش تفرقة ما بين المرأة القريبة منك، قريبتك، أمك بقى وأختك، أو المرأة اللي هي مش قريبة، كله في الحكم سواء. قال ابن الجوزي: عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق رجل، من السرة إلى الركبة. وطبعا بيقول لك: عموم النساء الجاهلات لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها، والأم حاضرة أو الأخت أو البنت، ويقولن إيه: هؤلاء ذوات قرابة. طيب، وطبعا هنا يعني بينبه إني يمكن يعني إحنا عارفين طبعا لما المرأة بتبلغ خلاص، هنا الملكين بيبتدوا ينزلوا، بيبتدوا يكتبوا، يعني خلاص بتبلغ، خلاص كده بتبقى مكلفة. فطبعا أول ما بتبلغ ويبقى فيه تكليف خلاص يحرم النظر إلى العورة. طبعا احنا يمكن تكلمنا العام الماضي عن عورة هو زي ما نقول الذي لم يبلغ بعد، الصغير يعني الذي لم يبلغ بعد، لو تتذكروا عمرو بن سلمة اللي كان بيؤم قومه وهو لسه ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكان ساعات العورة بتاعته تنكشف، وقالت امرأة من القوم: إيه، واروا عنا عورة قارئكم. يبقى احنا قلنا ان الطفل ملوش عورة ولكن لما بتبلغ المرأة خلاص بيبقى لها عورة وما ينفعش يطلع عليها أي أحد من أقاربها النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. يحرم، لا، نهي. قال النووي: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، ده عليه إجماع من كل العلماء إن يحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك يحرم نظر المرأة إلى عورة المرأة. طبعا هنا بتكلم على العورة المغلظة اللي هي إيه؟ لا يجوز لأحد أن يطلع عليها إلا الزوج. طيب، بيتكلم عن عنوان تاني: حرمة وصف المرأة أمام الرجال. دي طبعا مهمة جدا، لأن في كتير بيتساهل فيها. بيقولك: وكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة فتصفها أمام زوجها أو أمام الأجانب، بمعنى دلوقتي مثلا انت رحت زيارة لأخت ليكي مسلمة، رحتي لواحدة قريبتك، رحتي لواحدة صاحبتك، وطبعا هي قاعدة قدامك، فممكن تكون مثلا كشفة شعرها، لابسة فستان، لابسة جيب، المهم ان هي قاعدة براحتها. اروح انا بقى قاعدة بقى مع زوجي ولا اخويا، وابتدي اصف المرأة دي كأنه ينظر اليها، ده يحرم. فتصفها امام زوجها او امام الاجانب، كما انه لا يجوز ان تصف منها، ما يجوز اظهاره امام النساء ولا يجوز اظهاره امام الاجانب. طبعا يعني هو دلوقتي يجوز انها ايه تقعد قدامك، مثلا اذا كانت متزينة او زي ما بقولك لابسه ثياب اللي هي بتلبسها يعني في البيت عادي، بدون طبعا ما تلبس حجاب. فما ينفعش ان انا ابتدي ايه اصف بقى: اه والله ده شعرها مش عارفه كان شكله ايه، وكانت لابسه فستان شكله ايه، وكانت متزينه حاطه ميك اب. لا، يحرم. شوفي يعني كانه ينظر اليها. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المراه المراه فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني وصفتها وصف دقيق بحيث إن زوجها كأنه نظر للمرأة دي وشافها بالظبط، من كتر ما هي وصفها إيه وصفت ليه المرأة اللي هي كانت بتزورها. يعني حتى بيقول لك يعني: ولا يجوز إظهاره أمام الجميع لأن ذلك مما يثير الفتنة وينشر أسبابها، حتى لو كان الوصف من أجل الزواج. هو ايه طبعا هنا بيتكلم على يعني ان الزمن والضمائر ما بقتش يعني منضبطه، فبيقول لك حتى لو في زواج او كده، لا، افضل ان هو اللي عايز يتزوج ده يروح الايه يروح بيت اللي هي تزوجها ويراها، لان في بعض طبعا ما بيبقاش يعني في جديه في الزواج ولا غيره، ده هو عايز يتزوج ولا غيره، وانت بقى تقعدي ايه مثلا الام او الاخت نفسها نتجوز، تقعد بقى توصف له النساء ودي مش عارف، لا، يحرم. في جديه في الزواج وبيسالك بعض الاسئله مثلا ممكن تجاوبي عليها، واخده بالك؟ ده بالنسبه لابنك اللي هو ايه عايز يتزوج مثلا بنت معينه او كده. مش معنى كده ان انت تصفي البنت دي لزوجك، ما هو يحرم، وزوجك ده بالنسبة له إيه؟ أجنبي، ما ينفعش إن أنا أوصفها ليه، هو مش هيتزوج ولا غيره، لكن ابني ابنك ولا يتزوج. يبقى نكون عندنا إيه؟ أمانة. هصف يبقى هصف للإيه؟ مثلا لابنك اللي هو فعلا مقدم على زواج وفعلا عايز يتزوج الإيه؟ البنت دي. طيب، أو حتى بيقولك: والطريق الشرعي لطلب الزواج أن يأتي البيوت من أبوابها فينظر إلى من يريد الزواج منها في حضور محارمها، فذلك أحفظ لها وله. فإن كثيرا من الزمم قد فسدت في هذا العصر. طبعا يعني المفروض ان الواحد يتحرى هذا الامر. طيب عنوان بعد كده بيقول لك حرمة افضاء المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. طيب وكذلك فيجوز للمرأة ان تفضي الى المرأة في الثوب الواحد او ان تنام معها في لحاف واحد وليس عليهن شيء يتسترن به. طب هنا عندنا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. يعني ايه؟ يعني ايه تفضي؟ بمعنى ان هما لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، يعني ما يناموش المرأة والمرأة ما يناموش مع بعض وهم عرايا تحت ثوب واحد، ده يحرم. ليه؟ يبقى الإفضاء هو إن هم يناموا مع بعض وهم متجردين تحت ثوب واحد، متجردين من الثياب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. فإن هذا الإفضاء المحرم مما يفضي إلى الاستمتاع بالمحرم طبعا، وقد يؤدي إلى السحاق. السحاق ده بمعنى يعني إن يبقى في علاقة ما بين المرأة والمرأة محرمة، زي مثلا اللواط ما بين الرجال ما بين الرجل والرجل، كذلك السحاق بيبقى إن المرأة تستمتع بالمرأة، وده طبعا بيبقى عمل شاذ وده اسمه سحاق. طبعا بيقول لك فإن هذا الإفضاء المحرم مما يفضي إلى الاستمتاع المحرم والاستمتاع الشاذ وعياذا بالله عز وجل. طبعا يعني هو بس مش يعني لا تفضي المرأة للمرأة في الثوب الواحد، هل بس ده خاص بالمرأة والمرأة؟ لا، كذلك الرجال. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، يعني برضو رجلين مجتمعين تحت ثوب واحد، يعني متغطيين بثوب واحد وهم متجردين من ايه؟ من الثياب. طيب حكم وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. ما هو حكم المرأة انها تتخفف من الملابس بتاعتها؟ يعني سكاب بقى مثلا تبين شعرها، تلبس مثلا فستان، او يعني مش هتلبس حجاب. يعني حكم وضع المرأة ثيابها يعني خلع ثيابها في غير بيت زوجها. بيقول لك والاشد من ذلك ما تفعله كثير من النساء اليوم من وضع ثيابهن في بيوت أجنبية عنهن لا يأمن فيها الفتنة. يبقى المشكلة هنا في عدم أمن الفتنة، ككثير بقى من غرف قياس الملحقة بدور الأزياء أو في محلات الكوافير أو فيما يسمى بصالات الرياضة والتخسيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضع ضوابط، في ضابط لما المرأة تخلع الثياب بتاعها. فبيبتدي يقول لك وقد حدثنا كثيرا عن بعض تلك المحلات التي لا تأمن المرأة فيها على نفسها من شر المتجسسين والمتتبعين للعورات، ومن تلك بقى الكاميرات المخبأة في زوايا غرف القياس لينالوا من عفة المرأة المسلمة ويشيعوا الفاحشة بنشر الصور الايه العارية. طيب هنبتدي بقى يعني ندفع الشبهة، يعني دلوقتي هل يحرم على المرأة انها يعني تتخفف من الثياب في غير بيت زوجها؟ يحرم فعلا في كل وقت وكل حين؟ هنا يبتدي يقول لك وقد تسأل إحدى الأخوات فتقول، يعني ممكن المرأة تسأل يعني هل هذا لا يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تضع ثوبها في بيت أبيها، بيت أخوها، أو في أحد بيت أحد محارمها؟ شوفي هنا بيقول لك الحديث اللي احنا قرأناه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مختص بوضع المرأة ثيابها في بيت الأجنبي عنها الذي لا تأمن فيه دخول الرجال عليها. يبقى إذن هنا القيد بتاعنا إنها لا تأمن فيه دخول الرجال عليها. طيب ده حتى لو بيت الأب، يعني بيت أهلك أو بيت مثلا أخوك أو بيت أحد من المحارم بتاعتك، بس هما يعني البيت مفتوح وأي حد ممكن يدخل عليكي وأنتي متخففة من الثياب بتاعتك، يبقى هنا يحرم، لأن في بعض بيوت بتبقى مفتوحة، الباب مفتوح، بيت عيلة بقى مع بعضيها، وتلاقي بقى اللي داخل عليكي ولاد عمك ولاد خالك والأجانب، البيوت مفتوحة وهم ما عندهمش يعني تحرز في هذا الأمر، مفيش مشكلة عندهم، الرجال عادي مع النساء وعادي. يبقى هنا إيه، ما ينفعش أقلع الحجاب بتاعي أبدا أبدا، حتى لو كان البيت ده بيت أبويا. يبقى هنا إيه قيد، هنا تأمن فيه من دخول غير المحارم عليها، يبقى تكوني انتي فعلا عارفة ان اصحاب البيت دول مش يعني وانتي قاعدة عندهم هتبقي آمنة ان حد ايه، تأمني من اطلاع الأجانب عليكي، مش هيدخل عليكي وانتي قاعدة غير المحارم فقط. حتى لو كان بيت الأب أو بيت الأخ أو بيت العم أو بيت الخال أو بيت مثلا ابن أختك أو بيت أخوكي ابن أخوكي. يبقى لازم أغز الحيطة، يبقى ده هنا الإيه الشرط بتاعك، ان انت تأمني من اطلاع الاجانب عليكي في المكان اللي انت هتقلعي فيه الثياب بتاعتك. يبقى اذن وكذلك في كل بيت تأمن المرأة فيه على نفسها من اطلاع الاجانب عليها، يبقى كده مفيش مشكلة انها ايه تتخفف من الثياب بتاعتها، طالما انت ايه امنة ان مفيش حد يدخل عليكي ايه اجنبي. طيب وكذلك يصح ذلك في بيت الايه الاجنبي الاعمى الذي لا يدخل احد من الاجانب غيره. طب دلوقتي فريدي بيت واحد اجنبي عنك، يعني مش من المحارم بس هو اعمى ومفيش حد بيخش عنده، يعني ممكن يبقى مثلا رجل كفيف اعمى ومعاه زوجته ومفيش حد بيخش عنده، وانا عارفه كده وعارفه ان هما طبعا عندهم حدود ومفيش حد رجال بتخش على النساء، انا اعرف ان هما بيتهم بالكيفيه دي، فهنا يجوز ان المراه تتخفف من ثيابها. طيب بالنسبه ايه الدليل، هنا بيقولك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احدى الصحابيات، طيب بالاعتداد في بيت عبد الله ابن أمه مكتوم. طبعا احنا نعلم ان عبد الله ابن أمه مكتوم ده رجل ايه اعمى، ده كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل اعمى. طب ايه القصة دي، هنا فاطمة بنت قيس طلقها زوجها عمرو ابن حفص طلقة بائنة، طلقها البتة، يعني ما فيش رجعة، طلقها ودي كانت الطلقة الثالثة بالنسبة لها، خلاص كده ما فيش ايه رجعة. فطبعا في الحالة دي المرأة ما بتعتزش في بيت الايه، في بيت الزوج، لا خلاص بقى العدة بتاعتها بتقضيها، بتمشي بتقضيها بقى بيت ايه، اهلها، وملهاش طبعا ايه نفقة. فهو طلقها عمرو ابن حفص، طلقها طلقة بتة وهو غائب، ما كانش موجود، بس ارسل ايه واحد يعني موكله، وارسل ليها يعني بشعير زي نفقة يعني. فهي تسخطت يعني، ايه الشعير اللي انت جايبه ده، ده كمية قليلة او يعني. فقال والله ما لك علينا من شيء، انت مالكيش حاجة عندنا. خدي بالك ان هي كده طلقة بائنة، بينونة كبرى، خلاص ما تنفعش انها ترجع لزوجها تاني، لانها طلقت 3 مرات الا لو تزوجت زوجا غيره. فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال ليس لك عليه ايه نفقة، ما فيش نفقة، لان المرأة دي كمان يعني ما كانتش عندها اطفال مثلا، ولا كان في رضاعة ولا اي حاجة يعني. طبعا هو لو في يعني اطفال او هي تبقى حاضنة طبعا بيتكفل بالمصاريف، ولكن في الحالة دي هي ما كانش معاها ايه اولاد. طيب ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة دي ما كانش ليها قرايب في المدينة يعني، ما فيش بقى اب، ما فيش اخ، ما فيش بيت ام، ما فيش. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم يشوفها تعتد فين، لان ليها عدة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي. طيب مين أم شريك؟ أم شريك دي امرأة من الأنصار، وكانت كثيرة الضيفان، كانت امرأة ذات مال، وكانت فاتحة بيتها إيه للضيوف. عارفين بقى على السبيل اللي مثلا ما عندوش قدرة على ان هو مثلا عنده طعام او كده، فاتحة بيتها للايه، للضيوف، كثيرة الضيفة، امرأة ذات مال، كانت عاملة بقى زي اطعام طعام كده وفاتحة بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما امرها انها تعتد في بيت ام شريك، قال لها إيه؟ لا تفعلي، فإن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن إيه؟ ابن أم مكتوم. هو كان يعني زي ما نقول من بطنها يعني، من القبيلة بتاعتها. فإنك إذا وضعت خمارك، أو يعني لو خمارك وقع أو رجليك، أو يعني الثوب انكشف عنك، مش هيبقى في مشكلة، لأن الرجل إيه كفيف. يبقى إذا هنا شوفي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يبقى هو رجل أعمى، انت بقى ايه ممكن تضعي ثيابك عنده. خدي بالك ان عبد الله ابن مكتوم ابن ام مكتوم كان رجل اعمى، وطبعا كان متزوج وكان مع اطفاله صغيرين، فهي طبعا هتعتد في البيت ده، هتبقى قاعده براحتها، لان هو رجل ايه كفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت هتضعي ثيابك، هتكوني ايه مفيش مشكله، لان هو رجل كفيف. طيب في عنوان تاني، من قال لا تضع المرأة ثيابها عند عمها أو خالها. طبعا ده ذهب إليه بعض أهل العلم، إن المرأة لا تضع خمارها ولا ثيابها عند خالها أو عمها. طيب ليه؟ قال لك عندك الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، والآية لم يذكر فيها العم أو الخال. الآية لم يذكر فيها العم أو الخال، يبقى هو ما ينفعش إن المرأة يعني تضع بقى الخمار بتاعها، تقلع خمارها كده وتتخفف من سيابة أمام الخال أو العم. طبعا هنا يا بنات، يعني أولا هنا قالك إني، طبعا رد عليهم أهل العلم، يعني ده خلاف. فالرد هنا طبعا إني يعني الأب، أو زي ما بنقول العم والخال ده بمنزلة الأب. فلما يعني ذكر في الآية الأب هيندرج تحتيه الإيه؟ العم والخال. دي نقطة. بيقول لك كمان أمنا عائشة رضي الله عنها كان لها عم من الرضاع وكان يدخل عليها. يبقى هنا إيه؟ خلاص كده الموضوع بالنسبة لنا منتهي، لأن عم أمنا عائشة كان بيدخل عليها، وده كان عمها من الرضاع، وكان يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة بالدخول إيه عليها. يبقى إذن هنا مش أي مشكلة خالص إن المرأة تضع ثيابها خمارها عند إيه خالها أو عمها. طيب في عندنا عنوان اللي بعد كده، حكم دخول النساء الحمامات. حكم دخول النساء الحمامات، طبعا بيقول لك ويندرج تحت هذا الباب أيضا حكم دخول النساء الحمامات. الباب ده بيندرج عنه أو تحتيه برضو ما تسمى اليوم بدور التجميل والساونا والمساج والتدليك. فبيقول لك ولما كانت يعني مثل هذه الدور والحمامات مظنة إطلاق البصر إلى المحرمات وانتشار العري ووقوع المنكرات، فقد نهى النبي عن ذلك. طبعا عندنا حديث إني دخل نسوة من أهل الشام على أمنا عائشة رضي الله عنها، فقالت ممن أنتم؟ أنتم منين؟ قلنا من أهل الشام. يبقى في نسوة دخلوا على أمنا عائشة رضي الله عنها، وأمنا عائشة رضي الله عنها بتقول أنتم منين؟ فقالوا لها إحنا من الشام. قالت لعل كنا من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. الكورة دي مكان في الشام وكان فيها حمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. خدي بالك إن الحمامات دي كانت المرأة بتدخلها وتتجرد تماما من الثياب. النساء بقى مع بعضيها بقى، يقولك ما احنا نساء زي بعض. طبعا دي يعني موجودة عندنا في مصر في الحتة بتاعت حمام التلات دي تبقى، او الحمام البلدي. النساء شعرايا مع بعض ويبتدي بقى يعملوا له حمام مغربي وساونا، وكذلك الرجال برضو عرايا مع بعض، ويقول لك احنا رجالة مع بعض، وايه يبتدوا يعملوا الحمام المغربي والساونا والكلام ده كله. طبعا هنا شوفي ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، بين الله تعالى. وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. طبعا هنا حليلته اللي هي زوجته. وهنا من كان يؤمن، شوفي يعني اللي مؤمن بقى بالله واليوم الآخر اوعى يسمح لزوجته بدخول ايه الحمام، لان زي ما بقول لك الحمام ومازال يعني هنا برضو في بعض الاماكن بيبقى الوضع بالكيفيه دي، بتبقى متجرده من الثياب خالص، مفيش اي عورات، كله عرايه، ويدخلوا مع بعض الايه الحمام. طبعا هنا في نهي، شوف الحديث يعني في نهي على الفعل ده بالظبط، فلا يدخل حليلته الحمام، يحرم. طيب طبعا بيقول لك فما بالك اليوم بتلك الدور التي لا يعمل فيها إلا الرجال. في بعض الأماكن دي اللي هي بقى المساج والساونا والتجميل والتدليك ما بيعملش فيها إلا الرجال أساسي، وهذا والله من مداخل الزنا وعياذا بالله طبعا، وانتشار الرذيلة وهتك الأعراض. طبعا الواجب الحذر من مثل هذه الأماكن وعدم دخولها. طيب بيقول لك بعض من أهل العلم أباحوا دخولها، بس طبعا إيه، بشروط، بشروط. طيب أولا أن تأمن هذا المكان، خدي بالك لازم تكوني فعلا عارفة إن المكان ده آمن، مفيش أي حد أجنبي هيدخل عليك، اوعي تخاطري، اوعي. طيب أنا خلاص يعني اتأكدت مثلا ده حاجة مثلا بتاع قريبة ليا، وأنا عارفة إن مفيش رجال بتخش خالص، يجب بقى بعد كده الاحتراز من النظر إلى عورات الغير. يعني هنا لازم المرأة تبقى إيه، متحفظة، يعني العورة المغلظة دي تكون متغطية من السرة للركبة، يكون متغطي. طيب هي بس اللي تكون متغطية بالكيفية دي؟ لا، وكل النساء المتواجدة معاها في الحمامات دي أو في الأماكن اللي بتعمل فيها الحمام المغربي أو ما شابه، برضو مغطية العورة بتاعتها من السرة للركبة. يبقى إذن تحترز من النظر إلى عورات الغير، وتحترز لنفسها من النظر الغير إلى عورتها الاتنين، وأن تتيقن في هذا الموضع أن لا يحضر أحد من الرجال. يبقى لازم يكون المكان آمن، وكل النساء المتواجدة في الحمام ده لازم تكون مغطية العورة المغلظة من السرة للركبة. قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام، فيجب على من فيه أن يصون نظر ويده غيرهما عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره. طبعا طبعا بيقول لك وتندرج تحت هذا الأمر ارتياد النساء بقى حمام السباحة. طبعا النساء تروح ايه على حمام السباحة وايه، مفيش بقى احتراز، ما احنا الستات مع بعض، اللي لابس بيكيني واللي لابس مش عارف. كل ده يا بنات يحرم، كل ده يحرم. يعني اولا لازم ستر العورة من السرة للركبة يجب ان يكون مستور، مش انتي بس، وكل النساء المتواجدة في نفس المكان، فان الغالب عليها انتشار العري وعدم الاحتراز من النظر الى العورات. وطبعا ده يعني لا هي ضرورة ولا حاجة ملحة تجيز للمرأة الخروج ايه من بيتها وهي ايه تروح الأماكن دي وترتدى. طيب لو في أسئلة ممكن ناخدها، مش مشكلة. هي طبعا هي بتسأل مش صدر المرأة عورة؟ لا، بالنسبة لل يعني أنا مش هجاوب إلا على الأسئلة بس اللي خاصة باللي احنا بنتكلم فيه، فيما عدا ذلك ممكن بقى على الخاص. هنا يعني احنا بنتكلم عن العورة المغلظة اللي المفروض ما حدش يطلع عليها من النساء، فاحنا مش هنقعد عراية امام بعض، ولكن احنا بنتكلم على اخر الحدود اللي ما بيننا وبين بعض. عورة المغلظة لا يجوز لاحد ان يطلع عليها غير الزوج، واخدين بالكم؟ لكن يعني عورة المرأة على المرأة زي عورة الرجل على الرجل. يعني مثلا في فرح، او مثلا رحتي عند حد مثلا لابس فستان والظهر مثلا مفتوح شويه، او الصدر مثلا باين جزء منه، دي ما تعتبرش عوره يعني للمراه على المراه. ممكن يعني يطلع النساء عليها، ولكن المشكله كلها زي ما قلنا الجمهور على ان العوره اللي لا يجوز المراه ان تنظر الى المراه فيها اللي هي ما بين السره والركبه، دي اللي يحكم. طيب يعني لو رحت صاحبتي وبت معاها وانا عارفه ان عندها اخ ولد، بس انا لابسه محترم ومغطيه شعري، كده حرام؟ يعني انا بنات دلوقتي، يعني انا مش بتكلم على ان انت باتي مثلا في غير بيت ابوكي، او يعني الفكره كلها في ان انت تأمني الفتنه، تأمني الفتنه ان انت البيت ده فعلا انت عارفاهم ان هم ملتزمين ومش هيدخلوا عليكي الاخ، خلاص كله بيبقى النساء في مكان والرجال في مكان ومفيش حد يطلع على عورتك، واخدين بالكو كده؟ مفيش يعني مفيش مشكلة. فرضي يعني انا رحت مثلا بيت انا مع صديقة ليا، فهي بس امن الفتنة ان حد يطلع على العورة بتاعتك وانتي متخففة من ثيابك. في أسئلة تانية؟ يبقى إذن هنا نتكلم على العورة اللي هي بنات. احنا قلنا يعني هنا سؤال: الطبيب أمر المريضة بالسباحة كعلاج طبيعي للظهر، هل علي اسم لو ذابت لحمام السباحة؟ بصي انتوا الظاهر الفكرة مش واصلاكوا خالص. دلوقتي احنا بنقول في الحمامات لو المرأة هتأمن المكان، يعني مفيش حد أجنبي هيدخل عليها، ممكن انها بتخش الحمام ده بس بشروط. ايه الشروط؟ ان هي تكون مغطية العورة بتاعتها من السرة للركبة، بالإضافة إن كل النساء المتواجدة جوه الحمام برضو هتكون مغطية من السرة للركبة. لو في الشروط دي متوافرة يبقى مفيش مشكلة. لكن أنا مثلا ملتزمة من السرة للركبة ودي متغطية عندي، والنساء الباقي بالبيكيني نازلين، يحرم يحرم. يعني شوفي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. فهنا العلماء قالوا لك إن هنا إيه؟ أباحوها بشروط، أو وضحوا لنا الحديث ده بالظبط. لأن هنا زي ما بقول لك يعني كان حمامات، وما زال فيه في مصر الموضوع ده، وممكن يبقى كمان موجود في بلاد تانية كتير. يا بنات النساء والرجال بتخش في الحمامات اللي هي بيسموها البلدي او الحمام الثلاث دي، لسه موجود وبيتعروا تماما، ده يحرم يحرم. لكن طالما في تغطية ما بين السرة والركبة خلاص يبقى ممكن ان انت تنزلي حمام السباحة، وكمان ما فيش رجال. هنا الشروط اللي وضعوها ان المكان خالي من الرجال. لا، يحرم وجودك في مكان فيه معاصي، دي الشروط الموضوعة. كل العورات المغلظة متغطية سواء ليكي او لغيرك. محدش يقولي ايه هتغمضي عينيكي وتمشي يعني ولا ايه؟ نساء عراية، ايه اللي قاعدك مع النساء بالكيفية دي؟ وايه اللي قاعدك في مكان فيه معاصي؟ دي من الشروط اللي وضعها العلماء في ايه عشان ان انت تذهبي لحمام السباحة. ما ينفعش يا بنات اللي هو اللي مكسم العورة، لا مكسم العورة ما ينفعش، يعني بحيث ان انتي مغطية اه من الصورة للركبة، ولكن ايه العورة متكسمة، لا يحرم يحرم. يعني انا برضو في سؤال، لا يحرم، ما اعمل ايه؟ لا البسي بقى عليها جوب، البسي ساعات كده بيلفوا بشكير على العورة بتاعتك المغلظة بحيث انها ما تبقاش مكسمة. طب افرضي انا عايزة مثلا البس بنطلون استريتش او جينز او كده، بتتغطى العورة ببلوزة طويلة، بتغطي العورة بتاعتك ببلوزة طويلة بحيث انها ما تبقاش مكسمة مجسمة كده، لا يحرم العورة المغلظة، واخدين بالكو؟ ده يحرم. يعني شوفي هنا، طيب لو نزلنا حمام السباحة مع اخوات، بس المايوهات بتبقى مغطية ولكن ايه مكسمة او مجسمة جدا، لا يحرم العورة المغلظة، ما ينفعش انها تكون مكسمة بالكيفية ديت. تلبسي بقى عليها جوب، بتلبسي بشكير عليها وتلفيه، هتلبسي بنطلون او استريتش او ما شابه البناطيل الجنس المكسمه دي، كل ده كده لازم تغطي العوره الايه المغلظه بتاعتك. تلبسي بقى عليها ايه بلوز كده، بلوزه طويله او جيبه، طبعا مفيش حاجه اسمها يا بنات بحر، يا معلش يعني لو بحر بقى خاص بيكي انتي، لكن انا انزل بحاجه اسمها مايو شرعي؟ مفيش حاجه اسمها مايو شرعي. ايه المايو الشرعي ده؟ حاجه مكسمه الجسم كله، وده بقى اسمه مايو شرعي، مفيش حاجه اسمها كده. احنا هناخد طبعا زي المراه المسلمه، زي المراه المسلمه ما بيبقاش مكسم، احنا مش لسه واخدين نساء كاسيات عاريات؟ تنسيتي ولا ايه؟ يعني ايه كاسيات عاريات؟ مش قلنا ليه بتلبس اللبس المكسم على الجسم بحيث ان يبقى مبين تفاصيل جسمها كله؟ والميو الشرعي ده بيعمل ايه غير كده؟ يحرم طبعا، وكمان امام الرجال كله مع بعضه، لا يا بنات لا. لو في حمام خاص بالنساء فقط ومفيش اي رجل اجنبي هيخش ولا يطلع على العورات ديت، يلزمك انت تغطي من السرة للركبة، وكمان هتبقى ايه مش هتبقى العورة مغلظة، المغلظة مكسمة. ولو بلوزة طويلة يجوز في البسيم الخاص، اه طبعا مفيش مشكلة. دلوقتي انا لو لابسة مثلا شورت ومغطي من السرة للركبة، ورحت لابسة بلوزة طويلة او لابسة جيب، في بيبقى جيب يعني في كده مايوهات يا بنات بتبقى يعني الشورت ده وهو عليه جيبة، يعني بيبقى حاجتين في بعض كده تقريبا يعني، فده ممكن خلاص مفيش كده مشكلة فيه. أو إن أنت تلبسي تلفي إيه بشكير حول العورة، العورة المغلظة بتاعتك، مفيش طبعا مشكلة خالص. لو في طبعا بسيم خاص، لأن ده طبعا هتبقى حاجة خاصة في بيتك وأنت طبعا آمنة، إن أنت عارفة مين بيخش البيت يعني. يعني في بيبقى في نساء بيبقى عندهم بسيم خاص في المكان بتاعهم بيتهم يعني خاص، ممكن مثلا تدعي بعض زميلاتها بعض اصحابها وبيقضوا اليوم عندها، بس طبعا هي لازم تكون ايه اه مفضيه البيت كله، مفيش بقى ليها ابوها ولا اخوها ولا حد خالص، لان يعني ما ينفعش ان حد يطلع على عورات النساء عندها، يعني كان مش هيبقى امانه خالص، يبقى كله البيت فاضي مش في اي اجنبي، وممكن النساء تنزل الحمام او البسين مع بعضهم، بس طبعا الكل مغطي ايه ملتزم بتغطية العورة المغلظة بالاضافة الى عدم تكسيمها من السرة للركبة. أرجو أن الأمن، شوفي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن إيه حليلته الحمام. أنت لو لابسة بقى جيب عليها خلاص أنت كده عملتي اللي عليكي، لو في جيب عليها مش هتبقى العوره. انت عارفه يعني انا اقصد بتقسيم العوره ايه يا بنات؟ يعني بصي كل رجل كده لوحدها والبنطلون عليها، فكده بصل لك العوره بالظبط، لا يحرم. لكن انا ما بقى لابسه جيبه حواليها كده خلاص، مفيش يعني توضيح العوره بالظبط او تقسيمها، لا مش هيبقى متواجد بالكيفيه دي. تلفي بقى بشكير زي ما بقول لحضرتك، او فوطه او جيبه لابساها على المايو ده او الاستريتش ده. ان شاء الله الامر يسير على من يسر الله عز وجل عليه، مش هيبقى فيه مشكله خالص يعني ان شاء الله. ارجو ان الامور تكون متضحه. انا طبعا يعني انا عارفه ان التواصل يعني ممكن يبقى صعب شويه، ولكن يعني قدر الامكان لو في اي سؤال ممكن اوضح تاني الجزء اللي مش مفهوم. طيب احنا يعني هديكم بس مقدمه على هناخده المره القادمه، وباذن الله نبدا في المحاضره القادمه. شوف، ما يجوز للمراه اظهاره امام المحارم. ما يجوز للمرأة إظهاره أمام المحارم. إيه المحارم دول؟ ابنك، أبوك، عمك، خالك، ابن أختك، ابن أخوك، دي المحارم بتاعت المرأة. إيه بقى اللي يجوز إن أنت تظهريه أمامهم ده؟ تظهريه أمامهم؟ طبعا ده اختلف فيه العلماء على 3 مذاهب، فمنهم من قال لا تظهر إلا ما يظهر منها في المهنة والخدمة. ده أول فريق من العلماء قالوا تظهر تبين بس اللي بيظهر منها في المهنة والخدمة، يعني بقى وانت كده بتشتغلي في البيت بتبقي لابسة ايه، هو اللي انت لابسة ده هو ايه اللي تظهريه أمام المحارم. وفي بعض العلماء قال لا تظهر أمامهم إلا رأسها، يعني بس الإيه الشعر يعني. وفي بعض تاني قال يجوز لها أن تظهر ما تظهره للمرأة المسلمة وتستتر أو تستر أسافل بدنها. إن شاء الله المرة القادمة نبتدي نناقش الموضوع دوت، ونشوف إيه الأدلة بتاعت كل فريق عشان نوصل إيه اللي ممكن يعني يجوز للمرأة إنها تظهره أمام المحارم. خلاص كده يا بنات، في أي سؤال؟ نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.